قال رحمه الله: الفصل الثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا. ما يباع مكيلا ويباع جزافا. نحن نحرص دائما أيها الإخوة أن نعرف مدلولات بعض الألفاظ. ما معنى جزافا؟ يعني لو أي واحد سئل منا ما معنى جزافا لقال جملة. نعم هذا يدل عليه معنى جزافا، لكن كلمة جزاف ما معناها؟ الأصل في الجزاف يقال من حيث اللغة جزافا وجزافا وجزافا. إذن الجيم أيها الإخوة مثلثة من حيث اللغة، يعني يجوز فيها ثلاث لغات: ضم الجيم فيقال جزافا، وكسر الجيم ويقال جزافا، وهاتان مشهورتان، وفتحها ويقال جزافا. ما هو الجزاف في اللغة؟ الجزاف هو التخمين والحدس والخرص، هو التخمين. إذن الجزاف ليس أمرا دقيقا كالمكيل. أنت ما عندك ما تشتري بضاعة مكيلة، هذا المكيال إنما هو مقياس دقيق. إذن عرفنا هذا. وعندما تزن البضاعة فإنك قد أخذتها عن طريق وزن دقيق، وكذلك عندما تعدها. لكن إذا اشتريت مثلا صبرة من تمر، كومة من قمح إلى غير ذلك، مع أنه سيأتي الكلام في جواز بيع صبرة التمر. إذن بيع الجزاف، الجزاف معناه هو الحدس والتخمين والظن، هذا هو معنى كلمة جزاف. فما معنى بيع الجزاف؟ هو أن يبيع إنسان سلعة جزافا، أي من غير أن يكون هناك أن تكون هناك معرفة دقيقة فيها، فاحتمال الغبن قائم هنا. إذن بيع الجزاف هو بيع الشيء جملة كما ذكرنا، يقوم على الظن والحدس والخرص والتخمين. قال: وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا فإن مالكا رحمه الله رخص فيه وأجازه. يعني المسألة هنا، هل هناك فرق بين قبض الطعام إذا كان جزافا أو كان غير جزاف؟ غير الجزاف كالمكيل والموزون، أو كان جزافا ما تأخذه تخمينا وخرصا. هل الذي تشتريه جزافا يشترط أن تقبضه أو لا؟ هذا هو المراد من هذه المسألة، اختلف العلماء أيضا في ذلك. نعم. فإن مالكا رخص فيه وأجازه، وهي رواية للإمام أحمد. وبه قال الأوزاعي: ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. إذن هؤلاء منعوا من ماذا؟ من بيع المشترى جزافا قبل قبضه، كالحال في غير المبيع جزافا، لا بد من القبض في الجزاف. وقد وردت في ذلك أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر أن الناس كانوا يؤخذون، وفي بعض الروايات يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحوزوا ما اشتروه جزافا إلى رحالهم. وفي الرواية الأخرى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نشتري الطعام من الركمان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. كنا نشتري الطعام من الركبان، يعني الذين يأتون على راكبين جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى ننقله من مكانه. إذن هذا دليل على اشتراط القبض فيه. هنا وقع الخلاف بين الجمهور وبين مالك في هذه المسألة التي وافقه أحمد في إحدى الروايتين عنه. وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، أيضا هذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يقبضه فلا يبيعه حتى يستوفيه هذا عام، لكن ورد نص أيضا في بيع الجزاف، والذي دعا الإمام مالك بأن يقول بهذا الرأي أنه لم يخرج ذلك في موطئه لفظة الجزاف كما سيأتي لم تأتي في كل الروايات، لم تأتي في جميع الروايات عن طريق عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر، وإنما جاء في بعضها ذكر الجزاف وببعضها لم يذكر، فما أخرجه مالك في موطئه لم يرد ذكر الجزاف فيه وورد في غيره، والجمهور قد أخذوا بذلك لأن الجزاف ورد في بعض روايات الصحيحين وعند مسلم تكرر أيضا، إذن ذكر الجزاف ثبت من طريق صحيح، والمؤلف سيشير إلى هذا نقلا عن ابن عبد البر. قال: وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف. لماذا؟ ألا وهي موضوع الضمان، لأن الإنسان نهي أن يبيع طعاما قبل أن يقبضه لأنه سيستفيد منه ربحا، والبائع هو الضامن له لو هلك، فتضرر طرف واستفاد طرف آخر، ولذلك عده المؤلف ماذا نوعا من الربا، لأن الربا لماذا سمي ربا؟ لما فيه من الزيادة، والزيادة فيها نفع لطرف وإلحاق ضررا بطرف آخر، والإسلام جاء بالعدل بين الناس، إذن هذا يتنافى مع أحكام الإسلام، إذن العدل مطلوب، ولذلك عد بعضهم بيع ما لم يقبض إنما هو نوع من أنواع الربا. قال: ومن الحجة لهما ما روي عن إذا قلنا لهما أبا حنيفة والشافعي، ولنا أن نقول لهم لأن أحمد معهم في الرواية الأظهر. نعم. ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام جزافا. نبتاع يعني نشتري، باع وابتاع يعني ابتاع بمعنى اشترى، كنا في زمن رسول الله، انظروا يعني هذا كان في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلم ومشاهدة من مشاهدة منه عليه الصلاة والسلام. نعم. كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام جزافا، فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. قال أبو عمر، أبو عمر هو الإمام ابن عبد البر صاحب كتاب الاستذكار والتمهيد. نعم. وإن كان مالك رحمه الله لم يروي عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف، ابن عبد البر أيضا من المالك، كأن هناك كلاما يعني يدل عليه كلام عبد البر، كأنه يقول الإمام مالك لم يأخذ بذلك، وكون الإمام مالك لم يخرج رواية الجزاف في موطئه فلا ينبغي أن يكون ذلك مانعا من الأخذ بتلك الروايات التي ورد فيها ذكر الجزاف، فأنتم هذا هنا يقول وإن كان، وهكذا نجد أدب العلماء أيها الإخوة، يعني ابن عبد البر جاء بعبارة لطيفة يقول وإن كان ابن عبد البر، وإن كان الإمام مالك لم يخرج هذا الحديث في موطئه أو لم يذكر كلمة الجزاف، لكن عدم ذكرها لا ينبغي أن يكون مانعا ماذا من أن يؤخذ بماذا بهذه المسألة. إذن عرفنا أيها الإخوة موضوع الجزاف، هل هناك فرق بين المبيع مطلقا وبين ما يشترى جزافا؟ رأينا أن المالكية ذهبوا إلى أن المشترى جزافا يجوز أن يباع قبل قبضه، وأن جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا لا نرى فرقا بين ذلك، ورأينا أن حجة الجمهور حديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي الرواية المتفق عليها حتى يستوفيه. وأيضا جاء نص في هذه المسألة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. إذن هذا نص صريح في أن المبيع الجزاف المشترى ينبغي أيضا أن يقبض، وقبضه إنما هو إما نقله من مكانه وإما عن طريق الكيل أو الوزن أو العد وغير ذلك مما مضى. نعم. قال أبو عمر: وإن كان مالك لم يروي عن نافع. أبو عمر هو ابن عبد البر، وابن عمر رضي الله وأبو عمر بن عبد البر هنا في هذه المسألة أيضا يريد أن يبين لنا حكما. يقول الإمام مالك: ما خرج لفظ الجزاف في الموطأ. نعم، ذكر الحديث المتفق عليه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، لكنه لم يعرج على رواية الجزاف. فهل عدم ذكرها في الموطأ يكون سببا لعدم الأخذ بهذا الحكم؟ الجواب لا. ولذلك قال: وإن كان مالك. نعم. قال: وإن كان مالك رحمه الله لم يروي عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف، فقد روته جماعة وجوده عبيد الله بن عمر. في بعض النسخ عبد الله وهو خطأ، والصحيح عبيد الله كما قرأ القارئ. يعني شاهدت في بعض النسخ عبد الله والصحيح عبيد الله ابن عبد الله بن عمر. يعني لفظ الجزاف ورد في غير الموطأ وجاء في عدة روايات، وهذه الروايات منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في صحيح مسلم. إذن هي نص في هذه المسألة، فلماذا نرجع ونترك النص ثم نأخذ بعد ذلك بتعليلات وأقيسة؟ ينبغي أن نقف عند ذلك. نعم. وجوده عبيد الله بن عمر وغيره، وهو مقدم في حفظ حديث نافع. لا شك أنه أيضا هو، وكذلك جاء ذكر الجزاف عن طريق الإمام الزهري، والإمام الزهري كما تعلمون هو من التابعين، ومعروف أيضا رحمه الله تعالى بأنه من أوائل الذين عنوا بالحديث وبتدوينه، وأنه أحد الجماعة الذين وكل إليهم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عني بذلك وجمع جملة كبيرة من الأحاديث. إذن الزهري ورد أيضا في روايته ذكر الجزاف. باختصار، كون لفظ الجزاف لم يذكر في الموطأ لا يكون ذلك سببا في عدم الأخذ به. فكأن ابن عبد البر وتابعه المؤلف رحمه الله يريدان أن يلزمان المالكية بأن عليهم أن يأخذوا بماذا؟ بهذه المسألة التي أخذ بها غيرهم، لأنها وردت في أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية. أن الجزاف، نحن قلنا كلمة الجزاف مثلثة، يقال جزاف وجزاف وجزاف. نعم. أن الجزاف ليس فيه حق توفية، فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد. يعني مراد المؤلف يريد أن يبين، يقول أن بيع الجزاف ليس فيه حق توفية، لأنه لو هلك هذا، يعني لو ذهب فنى وانتهى، فإنه لا يكون من ضمان البايع. إذن ينبغي أن يفرق بينه وبين غير الجزاف. هذا هو التعليل الذي ذكره. ونحن نقول بأن عندنا حديث عام، بل عندنا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد مبيع الجزاف بألا يقبض حتى بألا يباع حتى يقبض، بدليل أنهم كان الناس يضربون على ذلك. وفي الحديث الآخر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجزاف أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، وحتى إنما هي للغاية. قال: وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس. انظروا، هذه من المزايا التي يتميز بهذا الكتاب. أنا قلت لكم مرات ابن رشد إنما هو مالكي، ولا شك أن الكتاب فيه كثير من المزايا، إلى جانب أنه كغيره ينقصه شيء أيضا، ومن ذلك استيفاءه في بعض المسائل جملة من الأحاديث، فإننا أحيانا نجد أنه يعول على المعقول مع وجود المنقول، وأحيانا ربما يتكلم عن الحديث على أنه ضعيف ومتردد فيه وفي الصحيحين، لكن هذا قليل جدا. لكنك إذا وازنت هذا وقارنته بما في الكتاب من المزايا تجد أن المزايا كثيرة جدا. المؤلف هنا كأنه يوجه نقدا إلى مذهبه، مذهب المالكي، يقول لدينا حديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص في المدعى ألا وهو في الجزاح، ولدينا أحاديث أخرى في الصحيحين تكلمت عن الطعام عموما، فلماذا نستثني من ذلك الجزاف مع أن أحاديث أخرى نصت على أنه كغيره؟ قال وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المضمون العلة. ما هو العموم؟ ما هو العموم؟ يشير إلى حديث من ابتاع طعام، الحديث المتفق عليه، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. هذا هو العموم الذي يريد المؤلف، كأنه يقول من ابتاع طعاما، وطعام إنما هي نكرة، من ابتاع طعاما في ماذا؟ جاءت في درج الشرط، كما أننا نقول النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي تعم، كذلك هنا جاءت النكرة، من ابتاع طعاما أي طعام فلا يبيع حتى استوفيه. لكن لدينا بالإضافة إلى ذلك دليل أيضا، هو نص في هذه المسألة، أن رسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في رواية مسلم وغيره، كنا نشتري الطعام من الركمان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. إذن القضية ليست هذا، القضية المقايسة هنا لا معنى لها، والعلة التي ذكرت هنا في قضية الضمان وغيره هي علة ضعيفة، لأنها علة وقياس في مقابلة النص. ومعلوم أيها الإخوة أن القياس لا يقاوم النص، لا يمكن أن يكون حجة مع وجود دليل من كتاب أو حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عرف عن أكابر العلماء المحققين أنهم قالوا لا يوجد قياس صريح يتعارض مع نص صحيح، لأن القياس الصحيح دائما يأتي على وفق الفطرة السليمة، والفطرة السليمة لا ينبغي لها أن تكون معارضة لحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يدخل في هذا الباب إجماع العلماء على منع بيع الرجل شيئا لا يملكه. أيضا أراد المؤلف أيضا أن يقول وربما يدخل ذلك في بيع، في النهي أن يبيع الرجل، مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطين، وكذلك أيضا ولا تبع ما ليس عندك. وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل ما ليس عنده. إذن كيف يبيع الإنسان بيعا اشتراه من غيره ضمانه على المشتري وهو يربح فيه؟ هذا هو الضمان الذي يأتي من غير ماذا؟ هذا هو الربح الذي يأتي من غير ضمان، البائع يضمن وأنت تربح. ولذلك كما قلنا قبل قليل أدرجه بعض العلماء في ماذا؟ في ضرائع الربا، وعده بعضهم نوعا من الربا، وهو المسمى عينة عند من يرى نقله. سبق أن تكلمنا عن بيع العينة وأشرنا إليه وأوردنا الأدلة فيها وناقشناها مناقشة مفصلة، لأن المؤلف سبق أن أشار إليها كهذه الإشارة دون أن يعرض لها. وأيضا تعرضنا لما يعرف في هذا الزمان ببيع التورق، وأشرنا إلى اختلاف العلماء وأن جملة من العلماء يصححون ذلك البيع. وهو المسمى عينة عند من يرى نقله من باب الذريعة إلى الربا. وأما من رأى منعه من جهة أنه قد لا يمكنه نقله فهو داخل في بيع الغرر. تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر إنما هو فيه تغرير بالمشتري، والغرر إنما هو نوع من الجهالة، والجهالة يترتب عليها ضرر، فلا ينبغي أن يباع بيع فيه جهالة وغرر. وصورة التذرع منه إلى الربا المنهي عنه أن يقول رجل لرجل أعطني 10 دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذا ضعفها. هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز بإجماع العلماء، يعني يدفع له 10 دنانير ليقضي بها حاجته على أن يردها له بعد شهر أو شهرين 20 دينارا، هذا لا يجوز، لأنه عين الربا. وقد مرت بنا الأحاديث التي نصت على الربا، وأنه يشترط في المبيع بالنسبة للنقدين أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فلا يجوز أن يبيع دنانير إلا بمثلها، وأن تشترط أيضا في ذلك أن يشترط في ذلك القبض أي في المجلس، فلا ينبغي أن تؤجل، لأنها إن وجد بعد ذلك عدم التماثل وهو عدم الاتفاق أو اتحاد الصنف حينئذ يكون ربا فضل، وإذا لم يحصل التقابض فإنه يكون ربا نسيا. وكل ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه. فيقول له هذا لا يصلح. أدرك أن يعني هذا الذي أراد أن يعطوه هذا لا يصلح، لأنه يدرك أن هذا هو عين الربا. نعم. ولكن أبيع منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده بهذا العدد، ثم يعمد هو فيشتري تلك السلعة فيقبضها له بعد أن كمل البيع بينهما، وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من الدراهم قرضا، فيرد عليه ضعفها. وفي المذهب في هذا تفصيل. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل هي صورة من صور بيع التورق، يعني إنسان يحتاج إلى مبلغ من المال ولا يجد من يقرضه، يعني لا يجد من يقرضه المبلغ الذي يريد، فيذهب إلى شخص فيشتري منه سلعة، سيارة أو دار أو غير ذلك من السلع المعروفة مثلا بمبلغ معين 10,000، ثم يذهب فيبيعها أيضا نقدا 8,000. هو ما أراد تلك السلعة ولا حاجة له بها أصلا، لكنه أراد نقدا ليقضي به حاجته ويرفع به عوزه، لكنه ما وجد من يقدم له ذلك المال قرضا حسنا، فاحتاج إلى أن يذهب إلى شخص. لا شك أن ذلك الشخص باعه السلعة بأكثر مما تساوي، ثم بعد ذلك سيبيع أيضا هو تلك السلعة ربما بأقل من ثمنها. هل هذا يجوز أو لا؟ هذا هو الذي يعرف ببيع التورق، اختلف فيه العلماء، وقد ذكرنا أدلته فيما مضى وناقشناها منذ وقت قريب. قال: وفي المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره. ولا خلاف في هذه الصورة التي ذكرناها أنها غير جائزة في المذهب، أعني إذا معروف أن بيع التورق عند أكثر العلماء لا يجوز، منهم المالكية. نعم. أعني إذا تقار على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها. وأما الدين بالدين، هذا هو الذي يعرف ببيع الكالي بالكالي، وسبق الحديث عنه. هل يجوز بيع الدين بدين؟ إنسان له حق على غريمه، يعني على مدين، فهل له أن يبيعه لآخر أو لا؟ هذه مسألة سبق الكلام فيها والخلاف فيها، وقد تبين هناك أنه لا يصح بيع الدين بالدين، وهناك كلام معروف في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي. سبق أن تكلمنا عن هذا الحديث وبينا درجته وأن فيه خلافا بين العلماء. وتعلمون أيها الإخوة بأن مسائل الفقه تتكرر، وهذا أيضا فيه نوع من الفائدة حتى لا يغيب عن الإنسان يعني جملة من المسائل التي تمر به، ولا سيما المسائل الدقيقة التي تتعلق بالمعاملات. ففي هذا الكتاب الذي نرى أنه موجز وهو بمثابة قواعد فقهية، فهذا الكتاب أيها الأخوة لا يعد كتاب فروع بالمعنى المعروف الدقيق، لا يمكن أن نضعه في مصاف المغني ولا المجموع ولا أيضا المقنع ولا كذلك الكافي، لأن هذا كتاب يعد من كتب أمهات المسائل، بل عده بعض العلماء من كتب القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية لها شأن في الفقه الإسلامي، ومن يوفقه الله تعالى إلى معرفة القواعد الفقهية والغوص في أعماقها يسهل عليه أن يضبط فروع الفقه وجزئياته. إذن مع ذلك نجد أنه يعطي إشارات، وهذه الإشارات لا يفصلها لأن الكتاب الذي وضعه لا يحتمل ذلك، وربما يفصل بعض المسائل لكنه يفصلها في مواضعها التي تقتضي منه التفصيل. وأما الدين بالدين فأجمع المسلمون على منعه واختلفوا في مسائل هل هي من نعم هو كما ذكر المؤلف هناك اتفاق، لكن هناك خلاف شاذ في هذه المسألة أشرنا إليه. نعم، هل هي منه أم ليست منه؟ مثل ما كان ابن القاسم لا يجيز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه، ولا سكنى دار ولا جارية. لماذا لا يأخذ في الدين تمرا قد بدا صلاحه؟ لما في ذلك أيضا من الغرر، يعني له دين وهذا الدين يريد أن يأخذ مقابله تمرا قد بدا صلاحه، أما بالنسبة للتمر فلا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، وليس ذلك أيضا خاصا أيها الإخوة بالتمر، بل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأيضا عن بيع أيضا الثمار حتى تزهى، وفي بعض الروايات حتى تزهى، ثم جاء تفسير تزهى تحمار وتصفر، وفي بعضها تحمر وتصفر، وهل لكلمة تحمار وتصفار زيادة كما يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؟ هذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم بيانه. ولا سكن دار ولا جارية تتواضع، يعني القصد مواضعة، يعني هل يجوز له أن يأخذ هذه مواضعة؟ قالوا لا، لاختلاف الأمرين، ففيه شبهة الربا، وربما يكون ذلك ذريعة إلى الربا، ولذلك نهى عنه بعض العلماء وبعضهم أجازه، سواء كان ذلك في مذهب مالك أو في غيره. وكان أشب رحمه الله يجيز ذلك. لكن لماذا المؤلف هنا هذه المسألة قصر الحديث فيها عن مذهب مالك؟ لأنه اعتبرها جزئية داخل المذهب، وهو في المسائل الأمهات يذكر آراء العلماء الآخرين في المذاهب الأخرى، لكنه بالنسبة لجزئيات المسائل في الغالب لا يشير فيها إلا إلى رأي المذهب. وكان أشهب يجيز ذلك ويقول، وأشهب أيضا من المالكية، ليس هذا من باب الدين بالدين، وإنما الدين بالدين ما لم يشرع في أخذ شيء منه، وهو قياس عند كثير من المالكيين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله وأحمد أيضا. ومما أجازه مالك رحمه الله من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلماء ما قاله في المدونة من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن إلى العطاء، وهذا أيضا يعني خالفه الجمهور في ذلك لما في ذلك من الجهالة التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في هذه الليلة. قال فيأخذ المبتاع, فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما. قال ولم ير الناس بذلك بأسا. وكذلك كل ما يبتاع في الأسواق. وروى ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيما خشي عليه, إلا فيما خشي عليه الفساد, يعني مثل الفواكه وغيرها, فهذه يتسامع فيها عند بعض العلماء, يعني التي يسري إليها الفساد ويخشى أن تذهب فإن هذه يتسامح فيها. وروى ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيما خشي عليه الفساد من الفواكه, من الفواكه إذا أخذ جميعه, وأما القمح وشبهه فلا. قال رحمه الله فهذه هي أصول هذا الباب, وهذا الباب كله إنما حرم في الشرع لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن علم. الغبن كما قلنا هو النقص أيضا والغلبة, فالذي يبايع إنسانا فيغبنه يسمى غالبا له وناقصا لحقه. وذكرت لكم أو أشرنا إلى الحديث في قصة الرجل الذي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغبن أو يخدع في البيع, فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر يحميه في ذلك ويحفظ حقه, فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة, وبيعنا معنى خلابة, وأنه أيضا يقصد بذلك ليس المعنى الظاهر للخلابة, وإنما المراد أنه لا غبن, بحيث إذا تبين أنه قد غبن وغلب في بيعه فإن له الخيار في ذلك الأمر.